دائما مع الطرب الجبلي وعشاق فن الطرب الجبلي. والآن إخواني الأعزاء، بطلب من صديقي ورفيقي حج السريفي، غادي نقرأ لكم كلمات أغنية حرام عليك أي سعاد. ومن بعد أداء هذه الأغنية لنا معكم سيدتي وسادتي استراحة إن شاء الله، وشكرا لكم. حرام عليك يا سعاد، غدرتي وخلفتي الميعاد، وانا عليك هجرت البلاد، هجرت بلادي وحبابي وضيعت عمري وشبابي. انا تما وبالي معاك، عمرني ما نسيت وجاك، خدمت انا الليل والنهار وجيت ناوي نشري الدار، جمعت انا وجبت الفلوس وجيت وجبرتك عامله العرس. من فرنسا جبت الخاتم، من فرنسا جبت الخاتم وجيت باش نعمل لازم. حرام عليك يا سعاد، حرام عليك يا سعاد، غدرتي وخلفتي الميعاد، وانا عليك هجرت البلاد. حرام عليك يا سوى غدرتي وخلفتي الميعاد، حرام عليك يا سوى، حرام عليك يا سوى غدرتي وخلفتي الميعاد، حرام عليك يا سوى غدرتي وخلفتي الميعاد، حرام عليك يا سوى، حرام عليك يا سوى غدرتي وخلفتي الميعاد، حرام عليك يا سوى، غدرتي وخلفتي الميعاد، انا عليك هجرت البلاد، حرام عليك يا سوى، انا تما وبالي معاك، عمرني ما نسيت وجاك، انا تما وبالي معاك، عمرني ما نسيت وجاك، جمعت انا وجبت الفلوس جبرت عامله العرس، جمعت انا وجبت الفلوس جبرت عامله العرس. I'm a little nervous. I'm a little nervous. I'm a little nervous.